بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 76 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وكنا أيها الإخوة نبسط في الدروس الماضيات حديثا عن خلق من الأخلاق الحسنة. وأما درس اليوم والدروس التي تلي وهي 4 إن شاء الله، وهي خواتيم هذه السلسلة، فعنوانها قراءات جامعة في مكارم الأخلاق. سأقرأ عليكم نصوصا من كتب تحدثت في مكارم الأخلاق قراءات جامعة، ولكن اذكروا أيها الإخوة أن ثلث هذا الدين أخلاق، فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة ركن أساس في هذا الدين، والشريعة يعني الانضباط بأفعالك وفق أمر الله ركن رئيس في هذا الدين، والخلق ركن رئيس في هذا الدين. ومن أراد منا أن يزداد قربا إلى الله تعالى فما عليه إلا أن يقوي إيمانه، وإلا أن يصحح أعماله وفق الشريعة، وإلا أن يزيد تحليه بالأخلاق الحسنة. كلما تحليت بالأخلاق الحسنة أكثر أنت تزداد قربا إلى الله، كلما تخليت عن أخلاقك المذمومة أنت تزداد قربا من الله. الآن بالعكس، كلما قال أحدنا يا أخي أنا هيك وغير هيك ما عندي، أخلاقي عكرة وبدكم تتحملوني، هذا إنسان يقرر أنه يريد أن يبتعد عن الله. ولئن صح منه الدعاء لكان متوقع منه أن يقول اللهم زده بعدا عن الله. كل واحد يقول أخي أنا هيك ما بغير، هذا يقرر أنه يريد أن يبقى بعيدا عن الله عز وجل. كل أخ فينا عنده نقص أو أخت عنده نقص بالأخلاق الحسنة ولا يريد أن يستكمل أخلاقه الحسنة، فكأنه يقرر أنه لا يريد أن يزداد قربا من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أن كل يوم لازم أزداد قربا. كيف تزداد قربا؟ بالصلاة، الصلاة جزء، بالصوم، الصوم جزء، لكن تزداد قربا إذا صححت عقيدتك، إذا قومت أعمالك وفق الشريعة، وإذا تحليت أكثر بالأخلاق الحسنة. فها أنا في درس اليوم أقرأ عليكم قراءات جامعة في مكارم الأخلاق. قالوا الأخلاق الحميدة هي ذروة ما يزين الإنسان ويجمله ويدل على طهارة نفسه وكمالها الإنساني. والأخلاق الحميدة هي الغاية التي من أجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حديث رواه البخاري ومسلم. هذه إنما أيها الإخوة في اللغة العربية تفيد الحصر. إنما بعثت يعني أنا مبعوث حصرا لأتمم مكارم الأخلاق، يعني لأنظر فيكم من له أخلاق حسنة فأنا أتمم له هذه الأخلاق الحسنة، من له أخلاق غير جيدة فأنا أساعده، شريعتي تساعده، شريعة رب العالمين تساعده على أن يتخلى عن الأخلاق غير الجيدة. ولئن كان الحصر غير مراد حقيقة في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتقويم الشريعة ولتقويم العقيدة، كان الناس يعبدون الأحجار فأرادهم أن يعبدوا الله تعالى، ولتصحيح الشريعة ولإكمال مكارم الأخلاق. لكن هذا الحديث ينم على مكانة الأخلاق العالية في هذا الدين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقيمة المرء بأخلاقه وأعماله وآثاره الحسنة، لا بجسمه. يعني هلا إذا أنت صرت تحمل 200 كيلوغرام، الآن في مسابقات رياضية لرفع الأوزان الثقيلة، إذا صرت تحمل 200 كيلوغرام يعني ما بتكون لا نصرت الدين ولا نصرت العلم ولا نصرت الأخلاق ولا نصرت المبادئ والقيم. كل ما هنالك أنك صرت قادرا أن تحمل أوزانا ثقيلة، شأن مخلوقات أخرى تحمل مثل هذا الوزن وأكثر منه. إذا أنت صرت سباحا تقطع مسافات طويلة يعني ساعات قليلة أو دقائق قليلة، يعني ما بتكون لازدت للحضارة ولا للعلم ولا للفضائل ولا للقيم شيئا. كل ما هنالك أنك تتقن هذه الرياضة وهي حسنة، بس لا تشكل يعني وزنا في الحضارات والقيم والمبادئ. إذا إنسان صار يغني ويجلس للغناء 6 ساعات متواصلات، يعني أنا مرة سمعت أنه أخي في مغني هذا 6 ساعات يغني مع بعضهم، يعني لا فاد العلم شيئا ولا فاد الأخلاق شيئا ولا فاد المبادئ شيئا ولا فاد السمو والرفعة شيئا. إيش يعني أنك تغني 6 ساعات متواصلات؟ لكن الحقيقة أنت قيمتك بأخلاقك، قيمتك بدينك، قيمتك بعلمك. قال: فقيمة المرء بأخلاقه وأعماله وآثاره الحسنة، لا بجسمه ولا بنسبه ولا بماله. قال بعض علماء الاجتماع: إنما تتفاضل الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية، فإذا ارتفعت تفاضلت بالعلم، فإذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق. مرة ثانية: إنما تتفاضل الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية، يعني أن الإنسان القديم الإنسان غير المتحضر كان يتميز عن قرينه بقوة الجسم، يعني بيتناطحوا مع بعضهم، بيتصارعوا مع بعضهم، بيتعاركوا مع بعضهم، فالغالب هو الذي يعني يبرز على صاحبه. لكن هذا في أمة البداوة، في أمة لا يوجد فيها حضارة. قال: فإذا ارتفعت الأمة تقدمت تطورات تفاضلت بالعلم. لذلك يعني أن يبسط إنسان سلطانه بالبطش هذا مو دليل فهم ولا دليل حسن تصرف ولا دليل عقل، هذا دليل أنه هذا مجتمع بداوة، أنه الأقوى هو اللي بيسود. هكذا يشيع في مجتمعات غير الإنسان الأمر بالقوة. قال: إنما تتفاضل الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية، فإذا ارتفعت تفاضلت بالعلم. إذا ارتفعت أكثر وبلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق. معناته أنتم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، كلما رقى أحدنا بأخلاقه أكثر، كلما تحضر أكثر، وكلما ملك من التقدم أكثر. لكن إذا كانت الأخلاق معدومة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما معنى أن يكون إنسان يملك من المال ما الله به عليم، غير أنه إن استطاع أن يغش إنسانا يعني بمثل رسول غشه، شو قيمة الملايين التي يحملها؟ ذكرت لكم مرة بأن رجلا قد آتاه الله مالا كثيرا في هذه البلدة، ولئن أخبرتكم بإسمه لعرفتموه كلكم، لأنه مشهور بغناه ومشهور بما يملك، ومعروف ليس على مستوى البلد، معروف على مستوى بلدان مجاورة. قال مرة عنده معمل، معامل، واحد من معامله جمع العمال، العمال الذي هذا راتبه أو دخله الشهري 10,000 وهذا 15,000 وهذا 20 وهذا 30، جمعهم قال شوفوا يا عمال، أنا لا، مع أنه قال لي هذا العامل الذي يخبرني، قال نحن لا نرى مدير الشركة، هذا الإنسان الثري جدا، لا نراه يعني على الإطلاق، هناك من يدير العمل بالكاد على السنة مرة أو مرتين. قال جمعنا العمال والعاملات ليقول لنا شوفوا يا أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أسامح عاملا منكم إذا استخدم كهرباء الشركة لشحن جهازه المحمول. الله أكبر، لا يرضى العامل أنه يستخدم كهرباء الشركة لشحن الجهاز الهاتف الذي لديه. يا لطيف، يعني كم يأخذ من الكهرباء هذا؟ ليرة سوري أو ليرتين؟ ما قيمة بالله عليكم كل هذا المال الذي يملكه إذا كان ما عنده خلق؟ والله أنا بعد ما سمعت هذه الحادثة سقط الرجل من عيني، ولئن الآن رأيته في مكان يعني أربأ بنفسي أن أنظر إليه، أشعر بأن نظري إليه يعني يسقط من قيمتي. فأنت قيمتك بأخلاقك، كلما ارتفعت أخلاقك زادت قيمتك. ما قيمتك بالمال؟ لا أبدا. ولا قيمتك بالقوة والعضلات، مخلوقات أخرى قيمتها بالقوة والعضلات، تعيش في الغابة. ولا قيمتك ببسط جبروتك على الناس أبدا، هذه ليست قوة، بالعكس هذا ضعف. وقال الحسن البصري في تفسير مكارم حسن الخلق، قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. شو هذا حسن الخلق؟ قال هو بسط الوجه، أن تكون مبتسما بشوشا، من لقيك يسر بلقائك. في إنسان أحيانا هو يتصنع العبوس، يتصنع أن يخفي الابتسامة عن وجهه، فإذا سألته لما يقول حتى الناس يعني ما تأخذ وجه علي، خليني أنا هيك عابس. قالوا حسن الخلق هو بسط الوجه، أن يكون وجهك سمحا سهلا بشوشا للناس. وقد سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في البيت، قالت كان بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم. وكنت إذا لقيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا تحسب أن أحدا أكرم عليه منك، يعني من كثر ما يضحك لك ويبتسم لك ويبسط لك الوجه والمعروف تظن بأنك أنت أكرم إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف، أن تقدم معروف للناس مهما استطعت أن تقدم معروفا للناس، هذا هو حسن الخلق. وكف الأذى، لا يصل أذى منك إليهم على الإطلاق. الآن يا أيها الإخوة، فليقف كل إنسان منا نفسه مع مكارم الأخلاق. أنت مع جارك أيهما أكثر، معروفك إليه أو معروفه إليك؟ إذا معروفه إليه أكثر معناته أخلاقه أحسن من أخلاقك، مطلوب إليك أن تزيد في أخلاقك، أن تنافسه. انظر إلى جارك، هل أوصلت له أذن؟ يعني أحيانا بلغني مشتكيا أحد الجوار على جاره، الماء ينزل من السقف على الجار، فصعد إلى جاره وقال يا جار يعني السقف ينزل الماء علينا. قال طيب أنا أتابع الأمر. قال مضى يوم يومين ثلاث أيام لا صار شيء والماء يزداد. قال والله أنا أضع أوعية في الأرض لتجمع هذا الماء. مرة ثانية ذهبوا إليه: يا جار، الماء يعني يؤذينا. قال: طيب طيب ماشي. ثلاثة أربعة أيام ما في جواب: يا جار، الماء والله تأذى الفرش والأثاث في البيت، وحتى دهان البيت تأذى. قال: طيب طيب. كمان أربعة خمسة أيام، بعدين قال: أرجوك يعني صلح المشكلة التي عندك. قال: يا أخي، أنا لست متضررا، المتضرر يصلح، أنا مو متضرر، ما عم ينزل علي الماء، ما علي، أنت متضرر صلح. قال: لكن هذا الماء عندك يعني؟ قال: إيه والله لو عندي. ائتي بعامل التصليح وادفع له أنت ثمن الإصلاح. طيب هذا يعني أين هو من الخلق؟ أين هو من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من القرآن؟ أين هو من السنة؟ بالله عليكم، هذا يزداد قربا من الله ولا يزداد بعدا عن الله؟ أكيد بعدا عن الله عز وجل. إذا كان شاب يؤذي بنات جيرانه، إما بالنظر إلى المحرمات، وإما بالأحاديث التي لا ترضي، وإما بالإزعاجات بالهاتف. كان الجاهلية أيها الإخوة، الجاهلية قبل الإسلام، ربما يؤذي في الشارع ما آذى، لكنه يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. يعني هو الجاهلي هذا كافر، قال كان إذا نظر إلى المحرمات في الشارع بس لا ينظر إلى زوجة جاره أو بنت جاره أو أخت جاره، قال عين ما بيصير، حتى إذا بدت جارتي أنا بغض طرفي. هذا مو بدينه لكن بأخلاقه كإنسان عربي. طيب، فإذا كان هناك إنسان يؤذي جاره في عرضه في بناته والعياذ بالله، أين هو بالله عليكم؟ هذا يزداد قربا من الله أو يزداد بعدا عن الله؟ يزداد بعدا. فلذلك يا أيها الإخوة والأخوات، كل أخ بيننا ليقس نفسه، معروفه إلى الناس أكثر أو شروره إلى الناس أكثر؟ يعني زوج مع زوجته، من منهما أكثر إحسانا إلى الآخر؟ هذا هو الأقرب إلى الله. إذا كان الزوج يحسن إلى زوجته أكثر من إحسانها إليه فهو أقرب إلى الله منها، إذا كانت هي تحسن إليه أكثر من إحسانه لها إذن هو أقرب أو هي أقرب إلى الله تعالى منه. بالعكس، من منهما يؤذي صاحبه؟ واحد من الإخوة مرة قال لي، قال زوجته جدا يعني إنساني صعب جدا، قال والله يا أستاذ أنا يعني أتحملها لوجه الله تعالى، لكن يعني كاد الإناء أن يعني يمتلئ، ما عاد أتحمل. قلت كلنا يعني الإنسان يتحمل من أهل بيته ما تحمل. قال لا، هذه عجيبة. قال إذا غضبت أو انزعجت أو يعني تضايقت فتحت النوافذ وصرخت، تقول: يا بنت الحلال لما تفعلين؟ تقول: أريد أن أنضحك أمام الجوار. قال والله أنا أتدخل عليها لكم شان الله، يا بنت الحلال بلاش ما يؤذى الجيران. أسوء أبدا. مرة الرجل صالح عنده زوجة شريرة سيئة جدا يتحمل أذاها، قالوا له مرة: يا أخي أنت تتحمل أذى هذه المرأة، والله أنت إنسان يعني عجيب، ليش ما تطلقها؟ طلقها يا أخي وتزوج غيرها. قال والله أنا أحبسها عندي لأمنعها من أذى المسلمين، لأنه إذا طلقها لا بتزوجها واحد غيري بتأذي، خلاص خليني أنا عم بتحمل هالأذى لقاء أكف أذاها عن المسلمين. المهم يا أيها الإخوة، كلما زاد إحسانك لمن حولك، لطلابك، لإخوانك، لجيرانك، إخواتك، إخوانك في البيت، من المحسن أكثر، من الذي يخدم الآخرين أكثر، هو الذي يملك أخلاقا أحسن. لذلك مطلوب منك في البيت أن لا تكون أميرا، يعني بعض الأخوة بالبيت هو أمير، هو يجلس وأنت اذهب جيب لي كذا، وأنت رد لي كذا، وأنت أغلق الباب، وأنت افتح الباب، وأنت رد على الهاتف، وأنت يجلس أمير هو يعني، والكل يخدمه. بيقول لك: يا أخي هيك واحد لازم يفرض شخصية أخت على الآخرين. ليس هذا من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في مسير مع أصحابه وأرادوا طعاما يقول أحدهم أنا أوقد النار، يقول الثاني أنا أجهز الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب، أنا كمان بشتغل مثلكم. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه فتناوبوا ثلاثة على راحلة، ما في رواحل كثيرة، كل ثلاثة على راحلة، يركب الأول والثاني والثالث، يعني يركب أولهم ساعة ثم ينزل، يركب الثاني ساعة ثم ينزل، يركب الثالث ساعة ثم ينزل، والساعة الرابعة ترتاح هذه الراحلة، فبالتالي أنت تركب ساعة وتمشي ثلاث ساعات. ركب النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء، قال يا رسول الله أنت تركب أولا، ركب. فلما انتهت الساعة وأراد النزول الثاني قال يا رسول الله أنا تبرعت لك بساعتي أنت تبقى راكبا، قال لا أنا أريد أن أنزل أمشي، قال يا رسول الله خلاص نحن راضون، أنا متبرع وهذا أخي متبرع لك بساعتي، قال ما أنتما بأقوى مني على المشي ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، أنا أريد أن أخذ أجر مثل ما أنتم تأخذون أجر، والحمد لله أنا قوي. يعني هذا هو مكارم الأخلاق، بالقدر الذي تسوق المعروف للآخرين، بالقدر الذي تكف الأذى عن الآخرين، أنت صاحب خلق عالي. بالعكس، بالقدر الذي تسوق شرورا للآخرين، بالقدر الذي تمنع الخير عن الآخرين، نسأل الله السلامة، هذا إنسان بدون أخلاق. فقال الحسن البصري في حسن الخلق، قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الواسطي حسن الخلق هو ألا يخاصم، حسن الخلق هو ألا تخاصم، يعني منلاقي معظم من حولك في إيجابية أنت في تعاملك معهم، في ناس بالعكس معظم من حوله في سلبية معهم، يعني هو مخاصم والده، مخاصم والدته، مخاصم أخوه، مخاصم أخته، مخاصم زوجته، مخاصم شريكه، مخاصم جيره، الله أكبر. طيب أنت كيف كل دول مخاصمون يا رجل؟ من تصادق؟ معناتها فيك مشكلة أنت إذا ما عم تستطيع تعيش مع ولا واحد من هؤلاء الناس، مخاصم للجميع. وحدثتكم مرة عن الحطيئة، حطيئة هذا شاعر الهجاء بسموه باللغة العربية، هذا بيحب الهجاء، بيحب يعني الله عطيم ملكة الشعر، بدل ما يكتب فيها كلاما فاضلا، كلاما خيرا، كلاما نبيلا، بيكتب هيك بذمها الناس، يعني بيألف قصيدة بأول واحد، قصيدة الثانية، وكله ذم وهجاء. مرة سيدنا عمر بن الخطاب نما له خبره، قال جابه، قال يا حطيئة شوف، إذا أنت بدك تكتب قصيدة بهجاء أحد من المسلمين بدي أقطع لسانك. قالوا من كثر ما كان يحب الهجاء هذا الحطيئة، هجا أباه، وهجا أمه، وهجا زوجته، وهجا أولاده، وفي يوم من الأيام ما وجد أحدا أمامه فهجا نفسه. قال في قصيدتين، قال أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله. سبحان الله، اللسان زفير ما بيقدر. لذلك يا أيها الإخوة يا أخوات، واحدنا يحافظ على لسانه ألا تعوده على الشر. ذكروا عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه مرة كان ماشيا فشاهد جيفة معه أصحابه، فأصحابه لما مرت الجيفة الرائحة غير جيدة، مضوا مسرعين، سيدنا عيسى وقف أمامها ينظر هيك إليها، عجيب وطيب، يعني نبي الله واقف هون، قال تعالوا تعالوا، جاءوا، قال يا نبي الله ما أوقفك يعني بهذا المكان؟ قال انظروا إلى شدة بياض أسنانها، شوفوا الجيفة والله أسنانها كثير بيضاء. قالوا يا نبي الله يا روح الله، ما شفت من كل هالجيفة ولا شميت إلا الأسنان، يعني هالأسنان ما لك شامة من الروائح؟ قال بلى أنا شممت ما شممتم لكني عودت لساني ألا ينطق إلا بالشيء الحسن. أنا بحب هيك يعني احكي الكلمة الحلوة، كلمة ما حلوة ما بدي احكيها. إنما فسيدنا عمر هدده وقال إذا أنت بتحكي على أحد من المسلمين تهجون بدي أقطع لسانك. فالحطيئة تكلم، فعزم عمر كان أمير المؤمنين أنه جاء به وقال لهم بدكم تقطعوا لسانه، فتوسط أقوام عند سيدنا عمر فحبسه، إذا قطع اللسان حبسه. المهم قال الواسطي حسن الخلق هو أن لا يخاصم. وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال أدناه الاحتمال وترك المكافأة، أدناه الاحتمال وترك المكافأة. الاحتمال أن تحتمل من حولك من أهل وأرحام وأصدقاء إذا أخطأوا، وأن لا تكافئهم بالسوء سوءا. يعني نحن طبيعتنا أيها الإخوة نحن بشر نخطئ، مرات زوجتك تخطئ معك، حسن الخلق أدناه الاحتمال أنه أخطأت معي. طيب يعني هذه المخلوقة لها 100 شيء جيد وهالشيء غير جيد، 100 ناقص واحد 99، معناتها منيحة، منيحة الإنسان يعني بهذه الطريقة. مرة جاء رجل إلى سيدنا عمر يريد أن يشكو زوجته، ولما وصل عند باب سيدنا عمر سمع صوت زوجة عمر عاليا على عمر، مرته لعمر عم تعيط على سيدنا عمر. فبينه وبين حاله قال والله أنا جاي هلا أشكو زوجتي، لك مرته لعمر عم ترفع صوتها وهلا الوقت مو مناسب، رجع فرجع. كأنه الخبر وصل إلى سيدنا عمر، فلقيه في المسجد بعد يوم يومين، قال علمت بأنك جئت إلى بيتي خير إن شاء الله. قال والله جئت يا أمير المؤمنين أشكو زوجتي، بس سمعت صوت زوجتك عاليا عليك. قال يا رجل ما عليه؟ وهي غاسلة لثيابي، طاهية لطعامي، راعية لأولادي، كانسة لداري. يعني كتر خير المخلوق تشتغل كل الشغل، إذا يعني طلع خلقة أو حكت له شي كلمة ماشي الحال. مرة كنت في عرس فحضرت مقدمة لألقيها في الكلمة عنوانها أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ هيك الكلمة، أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ فحسبتهم أنا للأخوة، قلت لهم مثلا كل واحد بناتنا زوجته بتعد له الطعام، هذا الطعام إذا بدك تجيبه جاهز كل يوم مثلا تقدر تجيبه جبتين جاهزتين بدك تدفع 300 ليرة سوري، على 30 يوم 9000 فرق سوري. زوجتك تكوي لك ثيابك وتغسل لك ياهن. إذا أنت بدك ترسل أوعيك على المصبغة غسيل وكوي بالشهر بدك تدفع لك شيء 2000 ليرة، 9 و2 صاروا 11. زوجتك بتدرس لك أولادك بالبيت، كتبهم وظائف كتبهم الوظائف وبتراجعهم. إذا بدك تحط مدرس يرعى أولادك خلال الشهر بدك تدفع لك شيء 5-6000 ليرة سوري، 11 و6 صاروا 17. زوجتك حارسة للبيت، يعني لأ أنتم خارج بيوتكم زوجات في البيوت حارس، إذا بدك تجيب حارس تعطي لك يا 7-8000 فرقة، كمان صاروا مثلا شيء 23-24. زوجتك تعمل أحيانا طبيبة نفسية لإلك، تجي على البيت أنت طالع خلقك مزعوج متضايق في مشكلة بالعمل، تجي وتجيب لك كاسة بردقان كاسة ليمون تقول لك طول بالك بتواسيك تحكي لك كم كلمة ظراف ترتاح. إذا بدك تروح لعند طبيب تدفع لك 1000 ورقة وأدوية 1000. المهم جمعتهم هيك طلع معي إنه الزوجة مثلا بتوفر عليك كل شهر 30000 ليرة سوري. قام واحد من الجالسين قال لي أستاذ ياريت تساوي لنا كلمة أتدري كم تكلفك زوجتك في كل شهر؟ يعني بتوفر 30 بس بتكلف. على كل إن قال سهل التستري عن حسن الخلق أدناه الاحتمال وترك المكافأة. أنك إذا رأيت من من تتعامل معه نقصا أو خللا أو عيبا أن تحتمله وأن تترك مكافأته بالشر شرا وبالسوء سوءا. مرات الشركات يعني أنت الشركاء صلكم 10 سنين يا أخي أخطأ فعلا يعني هو 100% مخطئ، طيب تحمله ولا تكافئه بالسوء سوء. قال هذا أدنى مراتب حسن الخلق. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: حسن الخلق في 3 خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. شو الكلام الحكيم يا أيها الإخوة؟ تجدون والله يعني في أقوال أهل العلماء والصالحين في بلاغة عالية، لذلك اخترت أن تكون عنوان الدروس كلمات جامعات في مكارم الأخلاق، قراءات جامعات في مكارم الأخلاق. إذن سيدنا علي يقول: حسن الخلق في 3 خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. الآن هناك قصة عالية الرقة والمنزلة في حسن الخلق. قال: جلس موسى ابن إسحاق قاضي الري في 3 هجري ينظر في قضايا الناس. قاضي جلس ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها. مرة رفع دعوة على زوجها أنه في 500 دينار، فأنكر الزوج أن لها في ذمته شيئا زاعما أنه أداها لها، أنه أنا أعطيتها 500 دينار. بالمناسبة يا أخوانا، كل أخ بيناتنا تزوج ومهره غير مقبوض، يعني مسجل بأنه غير مقبوض، النصيحة والصواب أن تؤدي لزوجتك مهرها إذا كنت مالكا لهذا المهر. المهر في الشريعة الأصل منه أصله إذا أنت عقدت على امرأة تعطيها المهر الآن كاملا في جلسة العقد. يعني أنت مهرك مثلا 200,000 ليرة سوري، بجلسة العقد لما تقول له زوجني ابنتك تزوجتك تعطيها 200,000 ليرة سوري. لكن بسبب من أجل تخفيف على العريس على الشاب جعلوا المهر مقدما ومؤخرا، المقدم يقبض والمؤخر لا يقبض. هو بالأصل كانوا هيك، إذا جلسوا جلسة العقد أعطوها للمرأة كامل المهر، ما كان في مقدم ومؤخر. بعدين تعارف الناس وهو عرف محمود للتخفيف على العريس أنه حنقسم المهر متقدم ومتأخر، المتقدم بنعطيه يا هلا والمتأخر يؤجل. فكان يعني إذا جلسوا جلسة العقد زوجني ابنتك على مهر مقداره 100,000 مقدم مثلا و 100,000 مؤخر، مقدم يعطى مباشرة والمؤخر يكتب غير مقبوض. بعد فترة من أجل تخفيف على العريس كمان صار يكتب المقدم والمؤخر غير مقبوض. إيش يعني مقدم ومؤخر غير مقبوض؟ يعني دين في رقبتك. أنت لما تتزوج امرأة على مهر مقداره 100 مقدم 100 مؤخر غير مقبوض، يعني هدون دين عندك. الآن بعد زواجك إذا أنت الله أنعم عليك وصار عندك مال، الأحسن شرعا أن ترد لها هذا المال. يعني تقول لها يا بنت الحلال كتر خيرك، فضل هي 100,000 المتقدم وهي 100,000 المتأخر. وأنا نصيحتي إذا فعلت هيك، نصيحتي أن تفعل لكل قادر بيننا، وإذا فعلت هيك ثبت هذا في المحكمة. يعني انزل انت وياه الى المحكمة وخلي تكتب امام القاضي انه هي استلمت هذا المبلغ. الان امرأة ادعت على زوجها ان عليه 500 دينار مهرا لها، انكر الزوج زاعما انه اداها لها، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد احضرتهم. فاستدعى القاضي احدهم وقال له: انظر الى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. قال له: بدك تطلع بالمرأة، لأنه الزوجة موجودة وزوجها موجود، فهلأ بده يجي الشاهد بده يشهد، لازم يكون يعرف المرأة، يعني المرأة أنه يعرف أنه هو بعينه رأى هالرجل عم يعطي زوجته هالمبلغ. فالقاضي قال انظر للمرأة لتشير إليها في شهادتك، لأنه هلأ هو بده يحلف يمين الشاهد مثلا أنه والله العظيم رأيت الرجل، هذا الرجل أعطى زوجته هذه مثلا 500,000. قال له انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة قومي. قال الزوج ما تريد منها؟ شو بدك من زوجتي؟ قيل له لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. قال له كيف بده يشمم إذا مغطي على وجهها؟ بركي جايبين امرأة أخرى يعني، لابد تكشف عن وجهها والشاهد يشوفها. قال فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. قال له خلي تأخذ 500 ليرة ذهب بس لا تكشف عن وجهها قدام الرجال. شو والله كل الرجال ده يكشف عن وجهها وإلا هاي هي. قال له 500 ليرة ذهب تأخذهم. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في رجلها أن يضن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فصاحت تقول للقاضي إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. شوف هذا الخلق العالي في أن يحفظ الإنسان عرضه حتى لا يجعل زوجته أو أهل بيته عرضة للرجال. انظر إلى كرم هذه المرأة عندما رأت في زوجها كرما بدلته الكرم بالكرم. هذه أيها الإخوة لمحات في مكارم الأخلاق، وتأتي إن شاء الله في الدروس القادمة قراءات إضافية في مكارم الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يخلقنا بأخلاقه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.